السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ وكيف حال رمضان معكم؟ وتمضي الأيام وتتفلت، وأوشكنا أن ندرك النهاية. هل أعتقت رقبتك من النار؟ كيف حال إحساسك بالقرآن ولذة القرآن ومتعة القرآن؟ كيف حال قلبك مع القيام وحضور القلب في التراويح والقيام والركوع والسجود والدعاء والقنوت؟ كيف حالكم مع الله؟ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، والقرآن مدرسة الحياة. ثم نأتي لندخل في غمار غزوة أحد. غزوة أحد من الغزوات المهمة جدا والخطيرة في تاريخ الإسلام، لأن المسلمين تعلموا منها دروسا في غاية الخطورة. تعالوا لنبدأ من قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقفة مع هذه الآيات الخطيرة. غزوة أحد كانت على موعد لما هزم المشركون في غزوة بدر، وكانت فضيحة. المشركون لما أتوا غزوة بدر كانوا 1000، والمسلمين 300. لما كان المشركين بينظروا إلى المسلمين يقولوا دول أكلة جزور. بعض المحدثين يضبطها أكلت جزور، يعني جمل واحد يكفيهم. دول كم واحد يأكلوا جمل؟ وكانوا بيعدوهم بالعدد، يقولك بيدبحوا كم في اليوم؟ بيدبحوا 10 جمال، الجمل بيكفي كم؟ العدد كده. فقال دول أكلت جزور، أو أكلت جزور، ده احنا على ما ناكل جمل نكون خلصنا عليهم، يعني دول هناكلهم في ساعتين ونخلص. فإذا بهم يفاجأوا بقتل 70 من أكابرهم، ويفروا في الجبال ويعودوا مكة خزايا. عملت إشكال كبير جدا، فتواعدوا أنهم يجوا السنة اللي بعدها. جم، والرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه: نخرج نقابلهم ولا نقعد في المدينة ونتحصن ونحاربهم؟ إذا دخلوا المدينة، الشباب اللي ما حضروش غزوة بدر عايزين يحاربوا، وشافوا انتصار بدر خلى اللي حضروا بقوا بيفتخروا اسمهم أهل بدر. قالك لا لا لا، عايزين نحارب، عايزين نقاتل، عايزين. وخلي بالك بقى من قضية، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. دي من سقها للشباب المتحمسين، عايز أقاتل في سبيل الله، عايز أستشهد في سبيل الله، عايز عايز عايز الحماسة دي حتى وإن كانت تقوم على مقدمات منطقية فهي حماسة وقتية، لابد أن يساند أو يسند أو أن تستند هذه الحماسة والمقدمات المنطقية إلى إيمان راسخ بمراد الله عز وجل. افهم بقى كويس إن القضية في إيه؟ قال وما لنا لنقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، مقدمة منطقية إيه؟ إحنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا لازم نقاتل. فلما كتب عليهم القتال تولوا. قال لا ليه؟ ما انتوا بتقولوا اخرجنا من ديارنا وابنائنا حماسه اهي وسبب منطقي تقاتلوا من اجله، ليه توليتم؟ تولوا لان ما كانش في منطق مراد الله. ما هو احيانا بيبقى الهدف من الجهاد التخلص من الاستضعاف والاذى والقهر والظلم، بيبقى الهدف من القتال هو الانتقام والتشفي في حد انت بتكرهه وتكره افعاله، مش مراد الله. هي دي القضية. عشان كده الشباب اللي قالوا لا هنخرج نقاتل خرجوا يقاتلوا. الجولة كانت للمسلمين أول ما دخلوا، والحماس الشباب أول ما وقف المسلمين أمام المشركين هوب أطاحوا به، زي ما ربنا قال هنا إيه؟ ولقد صدقكم الله وعده، وعد الله عز وجل بالنصر للمؤمنين الصادقين إذ تحسونهم بإذنه. كنتوا بتحسوهم، عارف زي ما يحس البرسيم يحس الحشيش بتاع الحديقة، إذ تحسونهم بإذنه، بإذن ربنا قالوا كده. هارب الكفار جريوا كلهم وسابوا كل حاجة وراهم، وشافوا هند كنت أرى خدم سوقها. سبحان الله العظيم، لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حتى إذا ترقب، حتى دي بقى، حتى في القرآن، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى إذا فشلتم. لما شافوا المشركين جريوا كلهم ميلوا في الأرض يجمعوا الغنائم، المشركين جريوا وبعدوا وكل المسلمين ميلوا. الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان حاطط خطة محكمة وكان عامل حساب الوقت ده، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فجعل عبد الله بن جبير فوق الجبل معه مجموعة من الرماة، قال لهم ايه؟ ما تنزلوش عن الجبل ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، وقف اهو ما تتحركش من هنا. فلما رأى الرماة اصحابهم يجمعون الغنائم قالوا انتهت المعركة. عبد الله بن جبير قال يا قوم اتقوا الله، لقد امرنا رسول الله الا نفارق موقعنا، فعصوه ونزلوا. وسابوا الجبل. وهؤلاء المشركون شافوا الفرصة، شافوا المسلمين ايه، خلي بالك من المشهد ده وتصوروا معايا، شافوهم مميلين في الارض بيجمعوا الغنائم، لفوهم من وراهم واكتسحوهم اكتساحا. شوف وصف ربنا جل جلاله لهذا الموقف. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. الفشل هنا إيه؟ عايزين نقف وقفة تاني مع موضوع الفشل، وهنحط قصاده مش النجاح في الإسلام بقى، قصاده الفلاح. أصل النجاح عندك إن واحد يحط خطة وينفذها ويتحقق هدفه يبقى كده نجح، ده الإنسان الناجح. لكن في الإسلام في حاجة اسمها الفلاح غير النجاح. واحد مسلم حط خطة، نوى ان هو هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا في سبيل الله، وبعدين ما طبقش الخطة ولا عملها ومات، يبقى ده في نظرك نجح ولا فشل؟ الرجل ده يسمى ناجح ولا فاشل؟ لنقول أفلح، لأن نيته تسبق عمله. قال له إيه؟ الإمام أحمد كان بيقول لابن عبد الله: يا بني انوي الخير فإنك لازلت بخير ما نويت الخير. هي دي، انوي خير حتى لو ما عملتش تبقى مفلح، هو ده الفلاح اللي هم بيسموه نجاح. لكن هم بيسموا النجاح انك تعمل وتنجح، فهي دي الفشل بقى، انك ما تعملش، ما تطبعش الخطة، انك تتسرع، ده الفشل بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حط الخطة قال خليك انت فوق وانت واقف هنا بتعمل، اللي فوق ده لما نزل ربنا سماه فشل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هي دي يا ما. يبقى نفسك في حاجة وبتتلقلق دايما الحاجة دي قدام عينيك كده، وحاسس انت ان الحاجة دي لو اتحققت هي دي سعادة حياتي، وربنا يوريها لك بعينك، شوفها اراكم ما تحبون، وريها لك بعينك انك ها في متناول يدك هتحصل عليها، تقوم انت تعصي وتخون ربنا عشان توصل لها فيحرمك منها. كم أراك ما تحب وخنت الله. هي دي. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. تنازعتم في الأمر، ما تنزلوش، هننزل، ما تنزلوش، المعركة انتهت، ما تنزلوش، هياخدوا الغنائم ويسيبونا، ما تنزلوش. شفت بقى معصية واحدة للرسول خلت المشركين ركبوا على كتاف الرسول. شفت معصية واحدة للنبي وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الإشكال الواقع هنا فين؟ منكم من يريد الدنيا. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: والله ما كنا نعلم أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ونحن الصحابة بنقاتل في سبيل الله عشان دنيا. خبايا النفوس، خبايا النفوس. هناخد هنا بقى ان السنة يأتي الخذلان اذا اردت الدنيا. هو السؤال النهاردة: من انت وماذا تريد؟ انت عايزها دنيا ولا اخرة؟ الكلام ده انا كررته كتير جدا، بس انا حاسس ان الناس بتنسى، فنقول تاني نذكر. وربنا قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ابن القيم يقول تلت آيات في القرآن لا مثيل لها في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى أول آية في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الآية الثانية في سورة الإسراء قال الله جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآية الثالثة في سورة الشورى قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. التلات آيات بيقولوا لك يا دنيا يا آخرة، ماذا تريد؟ عايزها دنيا ولا آخرة؟ حدد، قل لي بصراحة. الاثنين ما ينفعش، يا دنيا يا آخرة، اختار لك خيرة. نقف مع الثلاث آيات وقفة إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.